أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. Yeah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بطش ربك لشديد هلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج أخرج المرعى وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة.